الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلمكم في كتابكم المفتاح بالفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى، أما بعد. قوله الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله محمودا للعبد، أي وكفى بالله محمودا للعبد. وليس معنى هذه الجملة وكفى بالحمد لله في حمد الله، وليس معنى هذه الجملة وكفى بالحمد لله في حمد الله، فإن حمد الله سبحانه وتعالى لا يأتي على رمته في أدائه أن يقول العبد الحمد لله، بل له سبحانه وتعالى المحمد الكاملة في الدنيا والآخرة. فمعنى قولهم الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله محمودا للعبد، فلو قصر العبد حمده على الله سبحانه وتعالى لكان ذلك كافا له، مغنيا عن حمد غير الله سبحانه وتعالى. وقوله ومن مثلهم وفى، أي ومن جاء بعدهم من أهل الإسلام ملتزما بأحكامه، أي ومن جاء بعدهم من أهل الإسلام ملتزما بأحكامه، وهم المذكورون في قول الله تعالى يوفون بالنذر، وهم المذكورون في قوله تعالى يوفون بالنذر، فالمراد بالنذر في أحد قولي أهل العلم هو دين الإسلام، فهم التزموا دين الإسلام ووفوا به، فأتوا بما التزموه من الخبر والطلب فيه. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وأنها ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره. وقولنا ماهية أي حقيقة الشيء، فهي خارجة عن حقيقة الوضوء. وقولنا تترتب عليها آثاره أي الآثار المقصودة من الفعل، فمن توضأ مثلا فاستكمل هذه الشروط ترتب على ذلك أن يستبيح بوضوئه الصلاة، فإذا توضأ وضوءا جامعا تلك الشروط فإنه يصلي بذلك الوضوء. وعد المصنف هذه الشروط ثمانية، وأسقط قوله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه لاختصاصه بحال خاصة، فلم يعد تلك الشروط تسعة، لأن المذكور بعدها يتعلق بمن حدثه دائم فقط ولا يتعلق بجميع العباد. والمصنف موافق في العد والمعدود ما جرى عليه مرعي الكرمي في دليل الطالب، وكتب الحنابلة ربما اختلفت في العد ولم تختلف في المعدود، فمنهم من يجعل الشرط الواحد شرطين، فمنهم من يجعل الشرط الواحد شرطين كشرط الماء الطهور المباح فإنه يمكن جعله شرطين. ما هما؟ ما الجواب؟ أحسن. أحدهما أن يكون الماء طهورا والآخر أن يكون الماء مباحا. أن يكون الماء طهورا والآخر أن يكون الماء مباحا. فلو فرق المعدود لزاد العد وصارت تسعة. فكتب الحنابلة تتفق في المعدود لكن تختلف في العد. وأكمل العد وأقربه إلى الجمع هو ما جرى عليه مرعي الكرمي في دليل الطالب وهو الذي ساقه المصنف هنا. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه. فلا يصح الوضوء إلا بعد الفراغ من الناقض. فلا يصح الوضوء إلا بعد الفراغ من الناقض. فلو قدر أن رجلا شرع في وضوئه وهو يتبول فإن وضوءه غير صحيح. لماذا؟ لأن الشرط الأول انقطاع ما يوجبه لم يتحقق، فيلزمه أن ينتظر حتى يفرغ من بوله ثم يشرع في وضوئه. والشرط الثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. ولم نقل قصد القلب ولا عزمه لأمرين. أحدهما اقتفاء خطاب الشرع. فمعبر به الكتاب والسنة بدلالة على أنه هو الإرادة. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. قال: ومن يريد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والآخر أن الإرادة أدل على القصد القلبي الجازم من غيرها. فإذا قلت أراد العبد كذا وكذا فهو فوق قولك قصد العبد كذا وكذا أو عزم العبد على كذا وكذا. ونية الوضوء هي أن يريد العبد غسل أعضائه تقربا إلى الله. ونية الوضوء هي أن يريد العبد ما يجب له الوضوء أو يستحب لفعل ما يجب له الوضوء أو يستحب. يعني كيف تكون ناويا للوضوء؟ إذا أردت أن تغسل الأعضاء المعينة شرعا لفعل تقربا إلى الله عز وجل، لفعل يجب له الوضوء أو يستحب ك الصلاة مثلا. والشرط الثالث الإسلام. والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقته شرعا إيش؟ إسلام لله بالتوحيد. ما حضرت فضل الإسلام؟ ثلاثة الأصول؟ قام حليك الحجة عجل. نعم. هذا المعنى العام. استسلام الباطن والظاهر. لله تعبدا له استسلام باطن وظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقته قوة يتمكن به الإنسان من الله. والشرط الخامس التمييز. وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والشرط السادس الماء الطهور المباح. والماء الطهور عند الحنابلة الباقي على خلقته الذي خلقه. والماء الطهور عند الحنابلة الماء الباقي عليها. والمباح عندهم هو الحلال. وفي هذا الشرط قيدان للماء. أحدهما الطهورية. وخرج بها الماء الطاهر والنجس. والآخر الإباحة. فخرج بها الماء المحرم. كالمغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء. فإنه يحرم الوضوء بها عند الحنابلة. ما الجمع والفرق بين المغصوب والمسروق؟ قال عبد الحق الصنباطي من فقهاء الشافعية: الفقه الجمع والفرق. يعني من أعمل الجمع والفرق في المسائل الفقهية صار شقيها وتميز له الفقه. فما هو الجمع بينهما وما هو الفرق؟ أحمد. أحسن. الجمع بينهما أنهما يتفقان في أنهما سلب له بغير حق. فالمغصوب مسلوب بغير حق والمسروق مسلوب بغير حق. ويفترقان في أن المغصوب يكون في العلن وأن المسروق يكون في الخفاء. يعني ظاهرا بين بارزا، وأن المسروق يكون في الخفاء أي مستسرا به مخفا عن الناس. والصحيح أن الماء المحرم يصح الوضوء به مع الإثم. فإذا توضأ بماء مغصوب أو مسروق فهو عند الحنابلة لا يصح وضوءه وعند غيرهم وهم الجمهور يصح وضوءه، لأن الجهة منفكة، فالإثم على وضع اليد بالغصب أو السرقة أو غيرها، فالإثم على وضع اليد بالغصب أو السرقة أو غيرها. وأما الصحة فلأن الماء الذي توضأ به هو ماء طهور فيصح وضوءه مع الإثم عليه. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة هي ظاهر الجلد، والبشرة هي ظاهر الجلد، والمراد ما كان متعلقا بأعضاء الوضوء الأربعة، فما كان عليها ما يمنع وصول الماء إليها وجبت إزالته كالطلاء والقدر المستحكم والطين المتحجر وغير ذلك، فإنه يجب إزالته، تجب إزالته حتى يباشر الماء البشرة نفسها. فإذا كان حائلا دون البشرة فإن الوضوء لا يصح، والحائل هو ما كان له جرم، والحائل هو ما كان له جرم، فإذا وجد الجرم فإن الوضوء لا يصح حتى يزال ذلك الجرم. ومن هذه المسألة ما شاع عند الناس من الأذهان، فإن الأذهان التي بأيدي الناس نوعان، أحدهما ما له جرم يمنع وصول الماء لا بد من إزالته قبل الوضوء، والآخر ما ليس له جرم يمنع وصول الماء فلا بأس حينئذ من الوضوء. مثال الأول للرائج عند أسماء الناس ما يسمى بالفازلين، فالفازلين له جرم يمنع وصول الماء، وعلامته أن الماء إذا وضع عليه يتقاطر ويجري عليه ساقطا. ومثال الثاني النيفيا، فإن النيفيا ليس له جرم، فإنه إذا وضع على البشرة أشربته البشرة ودخل في مسامها، فبعد وقت يسير لا يبقى له جرم على البدن، فيحتاط المرء من هذه الأذهان بحسب ما يعرف من حالها. والغالب أن ما اشتمل على مادة زيتية يكون له جرم كالفازلين، فإن فيه مادة زيتية بترولية هي التي تجعل له جرما يمنع دخول الماء ووصوله إلى البشرة. والشرط السابع أو الشرط الثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي عند خروج خارج من السبيلين، أي عند خروج خارج من السبيلين، فمتى خرج من القبر أو الدبر خارج وجب على العبد الاستنجاء أو الاستجمار. والاستنجاء عند الحنابلة إزالة نجس ملوث، إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. أما الاستجمار عندهم فهو إزالة حكم نجس ملوث، إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه، خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. فالاستجمار بعض حقيقة الاستنجاء، فالاستجمار بعض حقيقة الاستنجاء. وقولنا في الاستجمار إزالة حكمه يراد بذلك لا إزالة حقيقة النجس الملوث، لا إزالة حقيقة النجس الملوث وهو أثره، فإن من يزيل النجس الملوث الخارج من السبيل الأصلي بالحجر يبقى أثره، وهي البلة التي لا يرفعها إلا الماء، وهي البلة التي لا يرفعها إلا الماء، فهو لا يزيل حقيقة النجس الملوث وإنما يزيل حكمه. لأنه يبقى بعده أثر هو ذلته التي لا يمكن دفعها إلا بالماء فقط. ولهذا فإن هذه البلة عند الحنابلة من النجاسة المعفو عنها، ولهذا فإن هذه البلة التي تبقى بعد الاستجمار هي عند الحنابلة من النجاسة المعفو عنها. ثم ذكر المصنف شرطا يختص بحال، وهي حال من حدثه دائما فقال، من حدثه دائم فقال، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع، والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع. فالأحداث بحسب خروجها نوعان، فالأحداث بحسب خروجها نوعان، أحدهما حدث غير دائم، أحدهما حدث غير دائم، وهو الذي ينقطع فيفرغ منه العبد، وهو الذي ينقطع فيفرغ منه العبد. والآخر حدث دائم، حدث دائم، وهو الذي يتقطع ولا ينقطع، وهو الذي يتقطع ولا ينقطع. فإذا قام المتخلي من حاجته رجع إليه، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فإن من به سلس بول إذا قضى بوله ثم قام عنه أحس بعد ذلك بقطرات تخرج من قبوله. فمثل هذا يقال إن حدثه دائم، لأنه إيش؟ لأنه يتقطع ولا ينقطع. فمن كان على هذه الحال فإن فرضه أن يتوضأ للوقت للصلاة بعد دخول وقتها، فإذا أذن العشاء توضأ بعد الأذان ثم صلى بوضوئه ذلك، ولا يضره نزول من ذلك الحدث بعد وضوئه. ولو قدر أنه توضأ قبل دخول وقت العشاء فإنه لا يصح وضوؤه. فمثلا لو أن صاحب السلف توضأ قبل أذان العشاء بعشر دقائق، وعادته أن ينزل منه بول باستمرار، فمثل هذا لا تصح صلاته في أصح القولين، وهو قول جمهور أهل العلم. والواجب عليه أن يؤخر وضوءه حتى يدخل وقت الصلاة ثم يتوضأ لها. الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة كما قال الأخ، وشروط الصلاة نوعان، في نسخة قديمة ضربان، لكن الأفضل نوعان، وشروط الصلاة نوعان. أحسن الله إليكم. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وسلق العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية. ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الصلاة نوعان، وشروط الصلاة هي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، تترتب عليها آثارها، وهي نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. والفرق بينهما أن متعلق النوع الأول عند الأصوليين هو الحكم التكليفي، أن متعلق النوع الأول عند الأصوليين هو الحكم التكليفي، ومتعلق الثاني عندهم هو الحكم الوضعي، ومتعلق الثاني عندهم هو الحكم الوضعي. فالنوع الأول وهو شروط وجوب الصلاة أربعة اتفاقا، فلا يطالب العبد بالصلاة إلا إذا اجتمعت هذه الشروط. فالشرط الأول هو الإسلام، وتقدم أنه الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والشرط الثاني العقل، وتقدم أنه قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والشرط الثالث البلوغ، وهو إيش؟ إيش معنى البلوغ؟ الأخوان ثم حاضرين مع الدرس بزاسين كذا حاضرين معنا، كيف ملقيكم ملقيني ظهري؟ أقلب وجودكم جاي كل الأخوان اللي هنا، كيف تجلسون في مجلس كذا أنتم؟ توجهوا إلى الدرس جزاكم الله خير. خطبة الجمعة الإنسان يجلس يتوجه إلى الخطيب، هذه الأحكام الشرعية. الطالب يجلس في مجلس درس يتوجه إلى معلم، ما في أحد في البيت بيجيه ضيف يجلس ظهره بالشكل هذا. البلوغ ما هو حد البلوغ؟ نعم، وصول الإنسان إلى سن، ما هو سن تكليف؟ طيب في ناس يبلغون قبل 15. نعم هذه علامات البلوغ، علامات ليس حقيقته، نريد حقيقته. نعم يا سالم تمييز، هاي يوسف أحسن. دائما الواضحات كثير يقول الأمور هذه واضحة، لكن إذا سألت ما تجد. لماذا؟ لأن طلب العلم ليس على التحقيق والتدقيق، وطلب العلم ينبغي أن يكون على التحقيق والتدقيق، لأن بناء الأحكام استيضاح الحقائق. إذا كان الشيء غير واضح حقيقة عندك كيف تبني حكم عليه؟ ولذلك البلوغ شرعا هو وصول العبد، إلى حد المؤاخذة شرعا بأعماله، إيش معنى المؤاخذة؟ أن يكون محاسبا عليها، ملوما معنفا على وقوعه فيها. ولذلك أيهم يتقدم للعبد، كتابة الحسنات أم كتابة السيئات؟ ما الدليل؟ حسنات والسيئات، ما الدليل؟ قبول الحج من السيئات. إيش؟ قبول الحج. لا دليل، بدليل بها. أحسن. ما في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صغيرا فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالحسنات تكثر قبل السيئات، فالعبد منذ صغره إذا ميز يعمل حسنة يجر عليها، أما السيئة فإنها لا تكون إلا بعد بلوغ العبد. وهذا من مشاهد أن رحمة الله سبقت غضبه، أن الله يتفضل على العبد بكتابة الحسنات له مدة مديدة قبل أن يؤاخذه بالسيئات. وهذا من دلائل عظم رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يشملنا بواسع رحمته. والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهو شرط مختص بالنساء. والمراد بالنقاء منهما انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر، فلا يكون النقاء نقاء حتى يجمع هذين الأمرين. لو قدر أن امرأة انقطع دمها ولم ترى علامة الطهر المعروفة عند النساء فإنها لا تكون قد انتقت من حيضها أو نفاسها. ولهذا فإن قول بعض الفقهاء انقطاع الحيض والنفاس فيه نظر، إنه ربما ينقطع ولا ترى علامة الطهر إلا بعد ذلك بمدة. وشرط وجوب الصلاة اجتماع الأمرين، أن ينقطع الدم وأن توجد علامة الطهر وهي القصة البيضاء المعروفة عند النساء. والنوع الثاني من شروط الصلاة شروط صحتها وهي 9، فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث. والحدث اصطلاحا وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان، أحدهما حدث أصغر، أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، وهو ما أوجب وضوءا كالبول، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا كخروج المني. والشرط الخامس دخول الوقت، أي دخول وقت الصلاة المكتوبة، أي دخول وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة. والشرط السادس ستر العورة، والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، فإن الفقهاء يذكرون أحكام العورات في بابين، أحدهما في شروط الصلاة ومتعلقه عورة الصلاة، والآخر في كتاب النكاح ومتعلقه عورة النظر. والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، لأن النجاسة نوعان، لأن النجاسة نوعان، أحدهما النجاسة العينية، النجاسة العينية وهي كل عين مستقذرة شرعا كالبول والغائط، وهي كل عين مستقذرة شرعا كالبول والغائط. والثاني النجاسة الحكمية، والثاني النجاسة الحكمية وهي كل عين مستقذرة شرعا، وهي كل عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر، طارئة على محل طاهر. والفرق بينهما أن الأولى لا تطهر بحال، والفرق بينهما أن الأولى لا تطهر بحال بخلاف الثانية، أن الأولى لا تطهر بحال بخلاف الثانية. فمثلا من النجاسة العينية البول، فالبول لا يطهر أبدا. ومثال النجاسة الحكمية لو أن صبيا ذا 3 سنين بال على موضع في هذا المسجد، فالنجاسة التي على فرش المسجد تسمى نجاسة حكمية، لأنها طرأت عليها عين مستقذرة شرعا على محل طاهر، فهذه تدفع بماء اتفاق وغيره على القول الراجح. هذا هو الفرق بين النجاستين. وقولنا مستقذرة شرعا خرجت به إيش؟ المستقذرة عرفا، المستقذرة عرفا أو طبعا، المستقذرة عرفا أو طبعا، مثل البصاق أو المخاط، فإن البصاق والمخاط طاهران لكنهما مستقذران في عرف الناس وفي طبعهم. والنجاسة التي يتعلق بها الحكم هي النجاسة المستقذرة شرعا. وهذه النجاسة المستبرة شرعا تطلب إزالتها في حق المصلي في ثلاثة مواضع. أحدها إزالتها من بدن المصلي، أحدها إزالتها من بدن المصلي أي جسده، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به. والثوب اسم لكل ما يجعل على البدن، والثوب اسم لكل ما يجعل على البدن، ولذلك الشماغ ماذا تسمى عند العرب؟ تسمى ثوبا، طاقية تسمى ثوبا، كل ما يكون على البدن يسمى ثوبا. وفي حديث أبي سعيد عند السنن عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا عمامة أو قميصا قال، فذكر الدعاء الوارد عند لبس الجديد. وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها، إزالتها من البقعة المصلى عليها. والشرط الثامن استقبال القبلة، الشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة. واستثني عند الحنابلة العاجز والمتنفل في سفر قصير مباح، في سفر مباح ولو قصير، استثني عند الحنابلة العاجز والمتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فاستقبال القبلة يسقط عند الحنابلة عن اثنين، فاستقبال القبلة يسقط عند الحنابلة عن اثنين، أحدهما العاجز الذي لا قدرة له، العاجز الذي لا قدرة له كالمريض الذي يرقد وينوم في بعض المستشفيات اليوم ويجعل على غير القبلة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، فهذا عاجز يسقط عنه استقبال القبلة. والآخر المتنفل في سفر قصير، المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، فإذا سافر المسافر فأراد أن يتنفل فله أن يصلي إلى غير القبلة، لكن شرط ذلك في حقه أن يكون السفر مباحا، أن يكون السفر مباحا. وفوق ذلك إذا كان سفر طاعة فإنه يكون مأذونا له، أما إذا كان سفره غير مباح فإنه لا يستبيح هذه الرخصة، أما إذا كان سفره محرما فإنه لا يستبيح هذه الرخصة. لماذا لا يستبيح هذه الرخصة؟ نعم، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي عند الأئمة الأربعة، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي عند الأئمة الأربعة. فأصل وضع الرخص قصد إيش؟ ليش وضعت الرخص؟ أحسن، قصد التيسير والتوسيع. فأصل وضع الرخص إرادة التيسير والتوسعة، وهذا المعنى لا يناسب المسافر العاصي، وهذا المعنى لا يناسب المسافر العاصي، بل يناسبه التشديد. لماذا يناسب التشديد؟ ليكفه عن المعصية، يناسبه التشديد ليكفه عن المعصية. وسفر المعصية هو ما كان سببه طلب المعصية، وسفر المعصية هو ما كان سببه طلب المعصية، لا ما وقعت فيه المعصية، لا ما وقعت فيه المعصية. فمثلا لو قدر أن أحدهم يسافر لإرادة أن يشرب الخمر، هذا يسمى سفر معصية. طيب أحدهم سافر ليتنزه في بلد ثم شرب الخمر، هذا يسمى سفر معصية؟ لا لا مطلقا كذا. ها يوسف أحسنت، إذا كان سفره إلى بلد يباح السفر له، إذا كان سفره يباح لسفر يباح السفر له، أما يسافر إلى بلد كفر لأجل السياحة هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز أن يسافر إلى بلد كفر يقول بروح في النمسا أو السويد أو سويسرا أتنزه، هذا سفره سفر معصية من أصله، لأن سفره لأجل التنزه في بلاد الكفر هو سفر محرم. والشرط التاسع النية، والشرط التاسع النية، وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع. أولها نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها. وثانيها نية تعيين الوقت، نية تعيين الوقت. وثالثها نية الإمامة والائتمام، وثالثها نية الإمامة والائتمام. فأما النوع الأول وهو نية إيجادها، فهو أن يريد المصلي التقرب إلى الله عز وجل بفعل الصلاة. وأما نية تعيين الوقت فالمراد بذلك أن ينوي فرض وقته، فإذا أراد أن يصلي الظهر وجب عليه أن ينوي أنه يصلي صلاة الظهر، وإذا أراد أن يصلي العصر فإنه يجب عليه أن ينوي صلاة العصر، فلا بد من أن يصلي. أما نية الإمامة والائتمام فذلك في حق من صلى جماعته بأن ينوي الإمام إمامة من وراءه، وينوي المأموم الائتمام لذلك الإمام. والراجح أن نية الصلاة تقتصر على أمرين، والراجح أن نية الصلاة تقتصر على أمرين. أحدهما نية فعل الصلاة بإيجادها، أحدهما نية فعل الصلاة بإيجادها، والآخر نية فرض الوقت دون تعيينه، نية فرض الوقت دون تعيينه. فيكفي العبد عند إرادة الدخول في الصلاة أن ينوي فرض وقته، أي ينوي أداء الصلاة الثابتة في ذمته دون تعيين. وهذا هو الواقع في الناس المناسب لأحوالهم، فإن المرأة يدخل إلى المسجد بعد أذان الظهر يريد أن يصلي ماذا؟ فرض الوقت ولو لم يعينه ظهرا، ويدخل بعد العصر أذان العصر ليصلي العصر ولو لم يعينه عصرا، فهو ينوي فرض وقته، وهو المناسب لحال الناس، لأن التشديد في النيات يوقع في الوسوسة، لأن التشديد في النيات يوقع في الوسوسة. ولهذا فإن من مدارك الفقه أن يوسع المرء في الأمور التي تشق على القلوب، أن يوسع المرء في الأمور التي تشق على القلوب لئلا تجر على الناس وسوسة أو شكا. ومتى تحقق أن مستفتيه به بس من ذلك وسع له لئلا يجره إلى ما هو أعنت عليه وأشد في حاله. فالمناسب لحال الناس الاكتفاء بنية فرض الوقت في تصحيح صلواتهم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة. ذكر المصنف وفقه الله أن فروض الوضوء ستة، وفروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، وفروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه، ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه، ولا يجبر بغيره، ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدل الحنابلة عن ذكر أركان الوضوء باسم الأركان وجعلوها فروضا بخلاف غيرها لأمر. الحنابلة في الصلاة ماذا يقولون؟ كان صلاة في الحج، كان الحج في البيع، أركان البيع، في ماذا قالوا فروض الوضوء؟ الجواب نعم، إنها ذكرت في القرآن، بقي بس جملة واحدة تصل للجواب الصحيح. عز الله، أحسن، لأنها جاءت جميعا في آية واحدة بلفظ الفرض. إنها جاءت جميعا في آية واحدة بلفظ الفرض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يا مرأة، إلى تمام الآية. فذكرت جميع أركان الوضوء في آية واحدة بما يدل على فضلها، ولم يقع مثل هذا في أركان الصلاة ولا أركان الحج، فخصوها بهذا الاسم فروض الوضوء. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة، فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، ثم إخراجه، ثم إخراجه. فلو قدر أن أحدا جعل الماء في فيه ثم أخرجه دون إدارة فهذا لا يسمى مضمضة، فهذا لا يسمى مضمضة. والاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف بهوائه، هو جذب الماء إلى داخل الأنف بهوائه، فيجذب الماء إلى داخل أنفه بهواء الأنف المسمى شهيقا، فيقع ذلك استنشاقا. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين، والمرفق اسم للعظم الموصل بين الساعد والعضد، اسم للعظم الموصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب الارتفاق به عند اتكائه، لأن الإنسان يطلب الارتفاق به أي حصول الرفق لنفسه به عند اتكائه. فمن فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، فيغسل اليد من مبتدأ أصابعها، لأن اسم اليد يشمل الأصابع والكف كلها، فيغسل أصابعه مع تمام الكف حتى يدخل المرفق مع غسل يده، فيشرع بذلك في العضد يسيرا. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، أي ومن مسح الرأس مسح الأذنين، لأنهما من جملة الرأس وليس من الوجه عند الحنابلة، وهو أصح قولي أهل العلم. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيغسل القدمين ويدخل فيهما الكعبين. والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند اتصالها بالقدم، هو العظم الناتئ في أسفل الساق عند اتصالها بالقدم. وكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل العلم، وكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل العلم، أحدهما خارج عنها وهو الناتئ للخارج، والآخر الباطن فيها وهو الناتئ للباطن. فكل قدم إذا اتصلت بالساق يوجد عظمان ناتئان، فمثلا ساقك اليمنى إذا انتهت إلى القدم تجد عظما ناتئا إلى اليمين، فهذا يسمى كعبا، وتجد آخر في مقابله فهذا يسمى كعبا أيضا، فكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل العربية. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية. ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والقدمين، الوجه واليدين والرأس والقدمين، فيقدم غسل الوجه على غسل اليدين إلى المرفقين، ويقدم غسل اليدين إلى المرفقين على مسح الرأس، ويقدم مسح الرأس على غسل القدمين. وأما في العضو نفسه فلا يضر ذلك، وأما في العضو نفسه فلا يضر ذلك مع استحباب تقديم الأيمن منهما. فلو قدر أن عبدا توضأ فغسل وجهه ثم شرع يغسل يديه إلى المرفقين، فابتدأ باليسرى فغسلها ثم انتقل إلى اليمنى ثم بعد ذلك مسح على رأسه إلى تمام الوضوء، فإن وضوءه صحيح، لأن هذا لا يخل بالترتيب لتعلقه بالعضو نفسه. واضح؟ طيب، لو أن إنسانا غسل وجهه ثم يديه المرفقين ثم مسح أذنيه ثم مسح رأسه، يخل أو لا يخل؟ لا يخل، لأنه العضو نفسه. ثالثها قلنا مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فهي داخلة في هذا العضو. وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره، في زمن معتدل أو قدره من غيره. يعني لو أن إنسانا غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثم بعد ذلك تشاغل بالرد على هاتف، ثم بعد ذلك أراد أن يغسل الثانية وإذا اليمنى قد جف ماؤها، قطع الموالاة أم لم يقطع؟ قطع، لأنه أخر آخره حتى جف أوله. ولو قدر أنه غسل يديه إلى المرفقين ثم بعد فراغه من الثانية اتصل به متصل فرد عليه، ففرغ من المهاتفة وأراد أن يمسح رأسه وإذا بالماء قد جف من يديه، أخل أم لم يخل؟ أخل، لأنه جف العضو الذي قبله. وقال الحنابلة في زمن معتدل، ما معنى معتدل؟ أحسن، أي في زمن معتدل بين الحرارة والبرودة، أي في زمن معتدل بين الحرارة والبرودة، أو قدره من غيره، أو قدره من غيره، يعني إذا كان الزمن حار كله أو بارد كله فإنه يقدر بالزمن الذي كان في وقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة. متى يكون وقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة؟ هذه فائدة الجغرافيا، ترى الجغرافيا فيها فوائد، هذه من فوائدها. هاي توفيق ثمن الربيع. أحسن، من ذكره؟ عين لا في غاية المنتهى حسن. ووقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة هو وقت استواء الليل والنهار، فإذا استوى الليل والنهار صار وقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة، ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى، ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى، فقال ويتجه إذا استوى الليل والنهار، يعني يتجه كون الزمن المعتدل إذا استوى الليل والنهار. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله أركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس له وللتسليمتين، والتسليمتان، والترتيب بين الأركان. ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة 14، وأركان الصلاة اصطلاحا هي ما تتركب منه ماهية الصلاة، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه، ولا يجبر بغيره، وعدها المصنف 14 عند الحنابلة. فالأول قيام في فرض مع القدرة، فخرج النفل، فليس القيام فيه ركنا. والمراد بالقيام الوقوف، والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول إيش؟ الله أكبر. طيب حنا قلنا الله أكبر، صارت تكبيرة الإحرام؟ نرفع اليدين؟ نرفع اليدين يا أخي، الله أكبر ما تصير. أحسن. وهي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، لا بد من هذا القيد، بعض الفقهاء يتركونه، وهو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب، فمثلا الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة فيه أن يسكن العبد بقدر الإتيان به، فلو قدر أن مصليا ركع فسكن في ركوعه ولم يقل سبحان ربي العظيم ثم رفع، فإنه يكون قد ترك الواجب. ولو قدر أن مصليا ركع ثم لم يسكن بقدر الإتيان بالواجب ولو قال، فإنه يكون قد أقل بالركن وهو الطمأنينة. فالركن وهو الطمأنينة أن يسكن بقدر الإتيان بالواجب، وهو الذي يتحقق به الإدراك للركعة. فلو قدر أن مصليا ركع فاطمأن مع إمامه ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده، فإن المصلي يكون قد أدرك الركعة ولو لم يقل سبحان ربي العظيم إلا بعد رفع إمامه. ولو قدر أنه قال سبحان ربي العظيم قبل اطمئنانه فإنه لا يكون مدركا للركعة، إن بعض الناس يأتي والإمام يريد أن يرفع وهو في السماء يقول سبحان ربي العظيم ثم يعد ذلك إدراكا. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. فالتشهد الأخير عند الحنابلة مركب من شيئين، فالتشهد الأخير عند الحنابلة مركب من شيئين، أحدهما المجزئ من التشهد الأول، أحدهما المجزئ من التشهد الأول، وهو التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، اكتب المجزئ، وهو التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو المجزئ عندهم. اختصر الحنابلة جمل التشهد اكتفاء ببعضها عن بعض، اختصر الحنابلة جمل التشهد اكتفاء ببعضها عن بعض، والراجح أن المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والراجح أن المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والآخر قول اللهم صل على محمد، والآخر قول اللهم صل على محمد. فعلم أن الصلاة على آله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا أنها ليست من جملة الركن عند الحنابلة، فالذي يتعلق به الركن هو الصلاة عليه فقط صلى الله عليه وسلم. والراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة، فليست ركنا ولا مستحبة. الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة، فليست ركنا ولا مستحبة فقط. ومما ينبه إليه أن هذه الجملة اللهم صل على محمد كيف تكتب، كيف يكتب الفعل فيها؟ على لام ولياء، لماذا؟ يعني ماذا ما فيه ياء؟ أنا شفت في واحد جاي المكتوبة باللام وجاء وحاط ياء، صحح لي حاط ياء. أحسن، لأنه فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، فالصواب أن تكتب اللهم صل على محمد بدون ياء. أما الشائع من إثباتها على اللوحات ب رسم الياء فهذا غلط محض. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة. والركن منه عند الحنابلة هو التسليمتان معا، والركن منه عند الحنابلة والتسليمتان معا، والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى، والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى فقط. ذكره ابن المنذر وابن رجب إجماعا، ذكره ابن المنذر وابن رجب إجماعا. فإذا سلم التسليمة الأولى يكون أتى بالركن، وتكون التسليمة الثانية إيش؟ مستحبة، وتكون التسليمة الثانية سنة مستحبة. وصيغة السلام المجزئة أقلها السلام عليكم، وصيغة السلام المجزئة أقلها السلام عليكم، لأنها أقل الوارد. فلو قال السلام لا يكون قد أتى للمجزئ، لأن أقل الوارد هو السلام عليكم. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابع أفعال الصلاة وفق صفتها الشرعية، وهو تتابع أفعال الصلاة وفق صفتها الشرعية، القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية قبل القيام للركعة الثانية. نعم. أحسن الله إليكم. قلت موفقكم الله. فصل. واعلم أن واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر. ذكر المصنف وفقه الله أن واجب الوضوء واحد. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وعده المصنف واجبا واحدا عند الحنابلة وهو التسمية مع الذكر أي التذكر والأفصح في ذلك الضم وهي تسقط عند عدم الذكر كالنسيان والجهل فلو توضأ ناسيا التسمية أو جاهلا وجوبها صح وضوءه عند الحنابلة. أحسن الله إليكم. وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة عند الحنابلة. وواجبات الصلاة اصطلاحا هي ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره وعدها المصنف ثمانية عند الحنابلة. فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهي جميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم، فيشرع ذلك للإمام والمنفرد دون المأموم. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد توجد عبارة عوض هذا في بعض كتب الفقهاء وهي المصلي. أحسنت. قولوا ربنا ولك الحمد للكل، يقصدون بالكل إيش؟ إمام ومأموم منفرد. طيب لماذا أعرضنا عنها؟ ليش تركناها؟ صحة دخول ال على كل حسن. للخلاف عند أهل اللغة في صحة دخول ال على كل وأخواتها مثل كل وبعض وأشباههما، فإن من أهل العربية من يصحح دخول ال عليها فيقول الكل والبعض، ومنهم من يمنعه وهو الأظهر، فاجتنابا لذلك تركناه. والعلم ينبغي أن يبنى دائما على اللغة الأقوى، ولهذا وقع خطاب الشرع على اللغة الأقوى، اللغة القوية، لأنها أمتن وأدل وصول المقصود إلى القلوب. أما اللغة الضعيفة تضعف العلم. الناس الآن فتنوا بما يسمى بالفقه الميسر والتفسير الميسر وجعلوها هي أصل العلم، هذه تنفع لعموم المسلمين، تقرب اللغة لعموم المسلمين، لكن أخذ علوم الشريعة ينبغي أن يكون باللغة الأقوى، اللغة الأعظم. ولهذا لغة الكتاب والسنة هي اللغة الأعلى. والإنسان اللي يقول لا نستطيع اللغة الأعلى، اللغة الأقوى، هذا هو من تقصيره في حق نفسه، وإلا تجد يحفظ القرآن ثم إذا أردت أن يصف كلمتين عربيتين يقول لا أستطيع، لأنك لا تعمل بالقرآن. القرآن هو أصل اللغة الصحيحة بأيدينا، أصح ما يدل على اللغة هو القرآن الكريم. ولذلك من بدائع الكلم قول بعضهم القرآن قاموس الفقراء، القرآن قاموس الفقراء، يعني إذا تبي تعرف الكلمة هذه عربية أو غير عربية تستعمل أم لم تستعمل، وأنت ما عندك أي كتاب إلا القرآن، ينفع ولا ما ينفع؟ ينفعك في ذلك أعظم النفع. رابعها قول سبحان ربي العظيم، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول، ومنتهاه الشهادتان، والمجزئ عنه منه عند الحنابلة ما تقدم، وهو التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتقدم أن الراجح أن المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. أحسن الله إليكم، قلت وفقكم الله. فصل. واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية، خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، ومنهم من عدها سبعة بإسقاط الردة، ومنهم من عدها سبعة بإسقاط الردة، لأنها توجب الغسل، لأنها توجب الغسل وهو أعظم. والراجح أن الخلاف لفظي، والراجح أن الخلاف لفظي، لأن الحنابلة يرون أن كل ما أوجب غسلا أوجب إيش؟ وضوءا، كما سيأتي بيانه. فالناقض الأول خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان قبل ودبر، فكل ما خرج منهما على أي حال كان، قليلا أو كثيرا، ظاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد، فإنه ناقض للوضوء، ولو كان طاهرا، ولو كان طاهرا كالمني أو كولادة بلا دم. والناقض الثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج بول أو غائط من باقي البدن فإنه ينقض الوضوء، كمن انسد مخرجه ففتح له من جوفه مخرج للبول أو الغائط، كمن يشق بطنه فيكون بوله أو غائطه خارجا من غير السبيلين، فإذا خرج شيء من الغائط أو البول من غير السبيلين من مخرج آخر من البدن فهو ناقض الوضوء قل أو كثر. وكذلك الخارج الفاحش النجس من البدن من غير السبيلين فإنه ينقض إذا فحش، أي إذا كثر، وفحشه عند كل أحد بحسبه، أي بحسب ما يقدره، فإن وقع في نفسه أنه كثير صار كثيرا، وإن وقع في نفسه أنه قليل صار قليلا. والراجح الاعتداد فيما يفحش بأوساط الناس، والراجح الاعتداد في تقدير ما يفحش بأوساط الناس، أي معتدليهم، أي معتدليهم ممن لا يكون موسوسا ولا متبذلا، ممن لا يكون موسوسا ولا متبذلا، لأن الموسوس يرى القليل كثيرا، والمتبذل يرى الكثير قليلا. فمثلا الموسوس الذي تلعب الشياطين به لو وقع منه شيء يسير من الخارج الفاحش الخارج من الجسم رآه كثيرا لأنه موسوس في أمر الطهارة. والمتبذل كالجزار الذي يريق الدماء لو وقع خرج منه دم وهو نجس فإنه مهما رآه كثيرا فإنه عنده أنه قليل لأنه معتاد على ما هو أكثر من ذلك من الدم. فالراجح أن الاعتداد يكون بأوساط الناس أي معتدلين في تقدير الفاحش. وقاعدة المذهب في الخارج من غير السبيلين في نقضه الوضوء أنه نوعان. وقاعدة المذهب في الخارج من غير السبيلين في نقضه أنه نوعان، أحدهما أن يكون خارجا طاهرا، أحدهما أن يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء أبدا، فهذا لا ينقض الوضوء أبدا كالمخاط والبصاق. والثاني أن يكون خارجا غير طاهر، والثاني أن يكون خارجا غير طاهر وهو نوعان، وهو نوعان. الأول أن يكون بولا أو غائطا، أن يكون بولا أو غائطا فينقض مطلقا، فينقض مطلقا أي قل أو كثر. والثاني أن يكون غير بول ولا غائط، أن يكون غير بول ولا غائط فلا ينقض إلا إذا فحش، فلا ينقض إلا إذا فحش. على هذا الحنابلة الخارج من السبيلين عندهم ما حكم في النقض؟ الخارج من السبيلين ناقض على أي حال؟ الخارج من غير السبيلين إما أن يكون طاهرا أو غير طاهر، فإذا كان طاهرا فإنه لا ينقض، وإن كان غير طاهر فإنه له حالان، إن أن يكون بولا أو غائطا كمن شقت له فتحة فخرج منها بوله أو غائطه فهذا عندهم ينقض مطلقا يعني قليل أو كثير. والحالة الثانية أن يكون غير بول ولا غائط كدم ونحوه فإن هذا لا ينقض عندهم إلا إذا كان كثيرا. والراجح أن الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، والراجح أن الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء وإنما تجب إزالته، وإنما تجب إزالته. فمثلا لو أن رجلا متوضئا شج رأسه فخرج منه دم كثير ينقض أو لا ينقض؟ لا ينقض لعدم الدليل المنتهض على النقض، لكن يجب عليه إزالة هذا الدم لنجاسته. والناقض الثالث زوال العقل أو تغطيته، وزواله حقيقة بفقد أصله بالجنون، وزواله حقيقة بفقد أصله بالجنون وحكما بالصغر، وحكما بالصغر. وتغطيته تكون بالنوم الثقيل أو الإغماء، وتغطيته تكون بالنوم الثقيل أو الإغماء. فإذا زال العقل أو غطي انتقض الوضوء. يعني لو أن إنسانا أغمي عليه حال صلاته وقام وأكملها ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ أنه غطي عقله فانتقض وضوءه. هذه المسائل سبحان الله، لذلك الفتية غير العلم ترى يا أخوان، من الناس من تجده عالم يدرس لكن لا يستطيع أن يفتي. الفتية لها أصول، وكان قبل هناك تدريب على الفتية، هذا من زمن الصحابة، في آثار عن الصحابة في تدريب أصحابهم على الفتية، كما يوجد تدريب على القضاء أيضا في العصور القديمة. الآن باقي عندنا تدريب القضاء على ضعف، وأما تدريب الفتية لا يوجد، حتى تدريب التعليم ما عاد فيه، قل من الشيخ يخرج تلاميذه يربيهم كيف يعلمون كيف يدرسون، قل، لأن العلم والدين قل الناهض في نصرته إلا من رحم الله عز وجل. أذكر من المسائل أن رجلا خطيبا خطب على المنبر، في آخر الخطبة الثانية أغمي عليه، ثم بعد ذلك قام وختم خطبة ثم نزل وصلى بهم صلاة الجمعة، صلى صلاة الجمعة بهم وصلوا وراءه كلهم، وكان أحدا منهم لم يدرس أن الإغماء يغطي العقل وأنه ينقض الوضوء، فصلوا صلاة باطلة، هو صلاته باطلة الإغماء، وهم اقتدوا بإمام يعلمون، رأوا نقض طهارته وإن كانوا جاهلوا لكنهم أدركوا أنه انتقض طهارته، فوجب عليهم أن يعيدوها ظهرا. كذلك من المسائل أذكر يعني التي تقع، بعض النساء تصلي وتحمل طفلها وفيه نجاسة، يكون قد أحدث فتحمله وفيه نجاسة، وينسون أن من شروطها إيش؟ إزالة النجاسة عن البدن والثوب والبقعة المصلى عليها، فتجدها تصلي وهي تلبس، ومثل هذا صلاتها باطلة. فينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى تدريب نفسه على الفتية، تدريب نفسه على الفتية الآن أقل أحواله أن تقرأ بعد تعلمك فتية العلماء، لا أن تقرأ فتية العلماء قبل التعلم. الآن بعض الناس يقول ما في حد نحضر الدروس، هذا موجود ترى، تجد ماسك فتاوى اللجنة الدائمة من أولها إلى آخرها يقرأها ويحفظ، يقرأ ويحفظ ويلخص، هذا لا يدرك العلم. وكذلك من يطلب العلم ويتعلم ولا يتدرب على الفتية لا ينفع الناس كثيرا، لكن بعد أن تدرك في العلم وتضبط وصول العلم لابد أن تقرأ في الفتاوى قبل أن تفتي حتى تتمرس على الفتية. الناصح لنفسه ينبغي أن يحملها على الخير لئلا يقع في الجهل. وقبل تدريب القضاء أدركت رجلا ما زال حيا وهو الشيخ محمد الرفاعي من قدماء القضاء، لما كلف بالقضاء جبرا عنه، كلفه الشيخ عبد الله بن حسن بالقضاء، يقول بقيت سنة كاملة ما قضيت في قضية واحدة، يقول لكني لم أترك قضية في ملفات المحكمة قدمت أو حدثت إلا قرأتها كاملة وسجلت حيثيات، يعني التعليلات، حيثيات القضية وكيف القاضي القديم أو الموجود الآن حكم بها فيما سلف. فسنة كاملة كان يعد نفسه لهذا، فصار من خيرة القضاة، وحكم قضاء 19 سنة لم ينقض له حكم واحد. الإنسان إذا اجتهد في عمله وأتقنه يبقى كذلك، كذلك المفتي إذا أتقن صنعة الإفتاء ودرب نفسه عليها صار إفتاؤه صحيحا كما ينبغي. والنافذ الرابع مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل، والمراد بالمتصل الباقي في موضعه، والمراد بالمتصل الباقي في موضعه، فخرج المنفصل وهو البائن عن البدن المقطوع منه فليس له هذا الحكم، بيده بلا حائل أي مباشرة بالإفضاء إلى الجسد، أي مباشرة بالإفضاء إلى الجسد. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء. والناقض الخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة وهي اللذة، فإذا وجد التلذذ وجدت الشهوة. والراجح أن لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل لا ينقض الوضوء أيضا. والناقض السادس غسل ميت، والمراد به مباشرة جسده بالدلك، والمراد به مباشرة جسده بالدلك لا من يصب الماء عليه، فالذي ينتقض وضوءه هو الذي يباشر جسد الميت بدلكه. والناقض السابع أكل لحم الجزور، والناقض السابع أكل لحم الجزور وهي الإبل، وهي الإبل. وعدل الحنابلة عن الإبل إلى الجزور، لماذا؟ ما تجد كتاب فقه حنابلة اللي يقول أكل لحم الجزور، ما يقول أكل لحم الإبل، مع أن الأحاديث ورد فيها الجزور ولا الإبل؟ الأحاديث التي في المسألة ورد فيها الإبل، أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم، أقل لحم الجزور، لكن الحنابلة ما قالوا الإبل قالوا الجزور، مع أن الحنابلة على رأس إمامهم أهل اتباع، وهم يحرصون على اتباع الأحاديث والآثار. لماذا؟ سم أبو عمر حسن لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من لحم الإبل، لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من لحم الإبل، أي بما يحتاج فيه إلى قطعه بسكين، أي بما يحتاج فيه إلى قطعه بسكين وهو ما على العظم. أما ما لم يكن كذلك فإنهم لا ينقضون به، فلذلك الحنابلة عندهم أكل الحوايا كالكبد والرئة والطحال من الإبل لا تنقض، وكذا الرأس عندهم لا ينقض لأنه لا يحتاج إلى جزر، أي لأجل فصله بسكين عن العظم. أما ما عدا ذلك فإنه عندهم ينقض. والثامن الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان أعاد الله وإياكم منها. والراجح أن الردة لا تنقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، وموجبات الغسل توجب الوضوء، فكل سبب يوجب الغسل يوجب وضوءا معه، فالذي يخرج منه المني مثلا يغتسل ويتوضأ عند الحنابلة وجوبا. والراجح الاكتفاء بالغسل، والراجح الاكتفاء بالغسل وعدم وجوب الوضوء لاندراج الحدث الأصغر في رفع الحدث الأكبر. نعم أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله مبطلات الصلاة ستة أنواع، ما خل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها. في خاتم له ذكر المصنف وفقه الله في نسخة فيها ختم ولا لا؟ تم بحمد الله ضحوة السبت السادس عشر من ذي الحجة. السادس عشر من ذي الحجة، السادس عشر وأخواتها مبنية على فتح الجزئين، لم يقول حادية عشرة ثانية عشرة ثالثة عشرة. تم بحمد الله ضحوة السبت السادس عشر من ذي الحجة سنة 32 بعد 400 بمدينة أكراء الهندية، أعز الله بالإسلام أهلها. ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة، ومبطلات الصلاة اصطلاحا هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة أنواع استنباطا من تصرفات الحنابلة لا أخذا من عدهم، لأن الفقهاء في المذهب عددوا الأفراد التي تبطل الصلاة وهي تبلغ في مجموع كلامهم 30 سببا، وهذه 30 يمكن جمعها في هذه الأنواع الستة، فهذه الأنواع الستة لا تخرج عن كونها مذهب الحنابلة وإن لم يصرحوا بهذه العبارات. والرد إلى الأنواع الجامعة أنفع في العلم، لأن تعداد تلك المبطلات مما يستكثر فيذهل عنه، أما ردها إلى أصولها فإنه مما يمكن ضبطه. وعلى هذا مبطلات أنواع من مذهب الحنابلة، لأن جميع المذكور عندهم يرجع إلى واحد منها. فأولها ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي. فتقدم أن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، فلو أنه صلى بلا طهارة لم تصح صلاته وصارت باطلة. ثاني ما أخل بركنها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي كقراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة كما تقدم، فإذا تركها لم تصح صلاته، وكذا إذا أخل بها كان يأتي بها على غير الوجه الشرعي بأن يبدأ بها من آخر آية إلى أول آية، فهذا لا تصح صلاته لأنه أتى بالركن على غير وجهه الشرعي. والثالث ما أخل بواجبها أي بواجب الصلاة بتركه عمدا أو الإتيان به على وجه غير شرعي، كان يترك التشهد الأول متعمدا فإنه تبطل صلاته، أو يأتي بشيء من تلك الواجبات على غير الوجه الشرعي. والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، كمن صلى ركعة بلا ركوع، كمن صلى ركعة بلا ركوع يعني صلى قرأ ثم بعد ذلك سجد ثم جلس بين سجدتين ثم سجد، فإنه أخل بهيئتها. أو تقدم المأموم على الإمام، أو تقدم المأموم على الإمام فصار المأموم في الأول والإمام في الأخير، فهذا لا يصح لأن الأصل في الصلاة أن يقدم الإمام على المأموم. وقال الأخير عند الحنابلة مأموم تقدم على الإمام فصح صلاته، مأموم صلاة امرأة برجال في صلاة نفل، صلاة امرأة برجال في صلاة نفل، فإنه إذا قدر في قيام رمضان أو غيره أراد الرجال أن يصلوا ولا معرفة لهم بالقرآن وعندهم امرأة قارئة، فإنهم يصفون صفا فتكون المرأة وراءهم فتصلي ويصلون بصلاتها. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها كالكلام فيها، كالكلام فيها، فإنه ينافي صفة الصلاة مع أن الصلاة يتكلم فيها بقراءة القرآن وغيره، مع أن الصلاة فيها كلام بقراءة القرآن وغيره. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها كالأكل فيها، كالأكل فيها أو مرور كلب أسود بهيم بين يدي المصلي في أقل من 3 أذرع، فإن هذا وهذا لا يتعلق بصفة الصلاة لا الأكل ولا مرور المصلي. فالفرق بين الخامس والسادس أن الخامس يتعلق أصله بصفة الصلاة، الصلاة فيها كلام لكن الكلام الأجنبي عنها هو الذي يبطلها، ثم السادس فيكون غير آخر في صفتها. وبتمامه بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب المختصر، وهو كتاب المفتاح في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وهو منسوج على المذهب على وجه مختصر يناسب المبتدئين، وعندنا بعده إن شاء الله المقدمة الصور. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب الخامس، وقد فرغنا قبل من كتاب الثالث هو كتاب فضل الإسلام، متى اختباره؟ القادم؟ ليش مو هذا الأسبوع؟ هذا أصل دائما يعني انتهينا من كتاب نختبر بعده، لكن ربما لكم عذر أن الأسبوع الماضي كان هناك مطر وتخوفنا نزوله فأجل الدرس إلى هنا، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عندكم 3 اختبارات، فضل الإسلام والقواعد الأربع والمفتاح، وسنوزع إن شاء الله تعالى مقررات برنامج أصول العلم في مجلدين، ولن يأخذ النسخة إلا أن يختبر، اللي يختبر يأخذ النسخة، اللي ما يختبر ما يأخذ النسخة، فنمشي إن شاء الله تعالى في البرنامج حسب الجدول. الأسبوع القادم أخبرتكم عندكم الاختبار الثلاثي هذا ونوزع فيه النسخ. هذه أسئلة مما تقدم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، لو بينتم لنا المتون التي لا ينبغي لطالب العلم حفظها وأفضل طرق الحفظ. يقصد بذلك المتون التي ينبغي لطالب العلم حفظها، والتعبير بالمتون فيه نظر، والأولى أن يعبر بالمحفوظات التي ينبغي أن يحفظها طالب العلم، فإن اسم المتون يختص ببعض أنواع تلك المحفوظات، فالمحفوظات أوسع ورأسها القرآن الكريم. وهذا الأمر وهو المحفوظات أمر قد ذللنا بحمد الله سبيله بعد تجربة طويلة ووقوف على المحفوظات المستعملة في البلاد الإسلامية بما كتبته في برنامج المحفوظات، وهو برنامج منه قدر تأسيسي أصلي ومنه قدر تكميلي، والقدر التأسيسي منه قدر لازم لكل أحد، وهو الموجود في برنامج المحفوظات الصغير، وهو منشور في الشبكة العنكبوتية. فبرنامج المحفوظات الصغير هو مقدم ما ينبغي أن يحفظه طالب العلم، وله تتمة تتعلق بالمحفوظات الأساسية الداخلة في البرنامج التأسيسي، وبعده التكميلي، وكل ذلك إن شاء الله تعالى يأخذ طريقه إلى الحياة العلمية بإذن الله عز وجل. وأما أفضل الطرق في الحفظ فلي مادة صوتية منشورة تتعلق بالقواعد المنهجية في الحفظ، كانت جوابا على سؤال ثم نشرت في الشبكة العنكبوتية، وهي موجودة فيها فيما أظن مفرغة بالقلم. هذا يقول: قال الشيخ محمد في الأصول الثلاثة: كل من سوى الله عالم. قال قتادة: كل صنف عالم. وقال قرطبي: الصحيح أن العالمين كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. كيف يقال أن تفسير المصنف تفسير حادث؟ يقال: لأن قتادة قال كل صنف عالم، يعني كل نوع عالم، ويقصد بالنوع الأفراد المتجانسة، فاسم العالم عند العرب يختص بالأفراد المتجانسة، وما لم يكن متجانسا فإنه لا يسمى عالما، كالمخلوقات المفردة، ومنها العرش والكرسي وغيرهما. فلذلك يكون هذا التفسير حادثا على قواعد أهل المنطق والفلسفة. يقول: لماذا عندما تذكر ابن باز رحمه الله تقول الإمام والشيخ، وإذا ذكر غيره تقول قال أحمد قال مالك، أليس في ذلك إشكال أو قلة احترام؟ نقول: يا أخي، أما الإمام فلا أكاد أذكرها، أما الإمام لا أكاد أذكرها، لأن الإمامة أمر عظيم، والناس استهلكوا هذا اللقب فصار كل أحد إماما، ثم إن من كمل استغنى عن الألقاب، ولذلك كان الأوائل لا ألقاب لهم لكمالهم، فلا تجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر قبله لقب الإمام أو العلامة وهو أحق الناس بذلك، ولا تجده في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فلما تقاصر حال الناس بعد ذلك احتاجوا بالألقاب، مع معرفة أقدارهم وتوفير حقوقهم وترقيتهم فيما لهم من مناصب العلم والعمل والإيمان، لكن زيف الألقاب يستغني عنه كل عارف بالله وبأمره، فلا ينبغي أن يشتغل به الإنسان ذكرا، وليكن على نهج الأوائل فيما يذكره، مع معرفة مقادير هؤلاء من الديانة والصيانة والعلم. يقول: هل يجوز ربنا عرف بالعقل؟ وإذا سألك أحد كيف عرفت الله ماذا أقول؟ هذا الرائج عند الناس من قولهم الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه ليس صحيح، فإن العقول لا تستقل بمعرفة ما لله من حق، وإنما عرف الله عز وجل أصلا نقل ثم العقل دل على ما دل عليه النقل، فالله عز وجل عرفناه بالنقل بإرسال الأنبياء إلينا، ودلت العقول على صحة ما جاءوا به، وإذا سئلت فقل عرفت الله بآياته ومخلوقاته، فإن هذا جواب واف جامع للنقل والعقل معا. يقول: ما الأدب في الدرس عدم القيام بين يدي الشيخ؟ السؤال: إذا من الأدب في الدرس عدم القيام بين يدي شيخه، السؤال: إذا احتاج الطالب إلى القيام بين يدي الشيخ فماذا يفعل؟ يستأذنه بالإشارة ولو كان بعيدا، فإن رآه الشيخ وأشار إليه فقد علم الشيخ حاله وأذن له، وإن لم يره وانتظر ثم ذهب فقد رآه الله، رأك الله أنك أديت هذا الأدب الذي عليه. لذلك بعض الإخوان يقول: يا أخي أطلع والحمد لله الأمر أسعدها بيحط علينا بيشوف ذا وين رايح، أنا ما أراك لكن الله يراك، أنت أول بركة تعلمك أن تحفظ حق الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس، حق الله عز وجل، منه الآداب المعروفة في أدب العلم. ولذلك ما اكتسب العلم بمثل الأدب، وما سلب العلم بمثل سوء الأدب. قد رأينا أناسا يحفظون ويعرفون ولكنهم تخلفوا بآداب ساقطة فأسقطهم الله من ديوان أهل العلم. ورأينا أناسا حفظهم ضعيف ولكنهم باجتهادهم وحرصهم على الآداب وهبهم الله عز وجل قدرا من العلم صاروا به من أهله. فالشأن كله يدور على إقامة الإنسان لهذه العبودية وتقربه بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ذلك تخلقه بأخلاق أهلها. هذا يقول: هل الخضر نبي وكيف علمه الله؟ هل علمه بوحي؟ الجواب: نعم، الخضر نبي في قول جمهور أهل العلم ونقل عليه الإجماع، وعلمه الله عز وجل بالوحي، وهذا ظاهر في آية سورة الكهف. هذا يقول: هل يجب الإيمان بأنهم مخلوقون، يعني الملائكة، من نور؟ الجواب: نعم، يجب الإيمان بذلك لمن بلغه العلم بذلك من حديث عائشة في الصحيح. وأما ما عدا ذلك من العوام فلا يطلب ذلك منهم، لكن إذا ذكر لهم الدليل وجب عليهم أن يؤمنوا أن الملائكة خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور. يقول: لماذا تفضلون التسديد على التوفيق في الكلام عنكم؟ هكذا سمعناكم في القول عن أنفسكم. لعله يقصد أني أقول قال المصنف وفقه الله ولا أقول سدده الله. والجواب أن التوفيق مقدمة التسديد، فالتسديد هي الغاية التي يوصل إليها بعد التوفيق، والتوفيق هو التيسير لليسرى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله فسنيسره لليسرى. فالتوفيق هو التيسير لليسرى، ومقابله إيش؟ الخذلان، وليس الخذلان، الخذلان، وهو الآية التيسير للعسرى. يقول: سألت كثيرا من الناس عن أركان الإسلام والإيمان فكان الكثير منهم يجهل عدها فضلا عن معرفة القدر الواجب والمجزئ منها، فما واجب طلاب العلم تجاه ذلك؟ الواجب عليهم أن يسعوا في تعليم الناس هذا الأمر الذي يلزمهم وينفعهم. فإذا تعلم أحدكم المسائل اللازمة من الدين ليحرص على تبليغها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا أسامة بن عطية عن أبي كرشة عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فيجب على طالب العلم أن يجتهد في تبليغ الناس الدين الذي علمه مما يلزمهم خاصة. يقول: أين يحرم من دخل مكة ومكث فيها عدة أيام مع العلم أنه ليس من أهلها، يعني ويريد العمرة بعد ذلك؟ الجواب أنه يخرج فيرجع إلى ميقاته الذي جاء من جهته، فإذا جاء من جهة نجد ودخل مكة بغير إحرام وهو يريد العمرة وجب عليه أن يرجع إلى ميقاتهم وهو ميقات السيل أهل المنازل فيحرم منه، ولا يجوز له أن يحرم من الحل إلا إذا كانت نيته طارئة بأن يكون قد تجدد له فعل العمرة عند وصوله مكة، فيكون أراد أن يزور بعض أقاربه من غير إرادة العمرة قبل، فلما بقي عنده مدة أراد أن يعتمر، فهذا يخرج إلى الحل. والمراد بالحل خارج الحرم سواء من التنعيم أو من عرفة. يقول: هل تدخل الأجهزة التي يقرأ من خلالها الكتاب ضمن أدب الكتاب؟ نعم، هي وعاء من أوعية العلم، ينبغي الإنسان أن يحفظ حق الكتاب حق العلم الذي فيها، وإن كان الأمر فيها أيسر من الأمر في الكتاب لأنها مغطاة غالبا. يقول: هل تسمحون بإحضار شرحكم من تعليقنا؟ إذا كان هذا الشرح شيء كتبته أنت عني فيما سلف وتأتي به لتقابله فتلحق ما فاتك أو تصحح ما تغير منه فهذا لا بأس، أما أن تحضر شرحا مفررا فهذا لا بأس به ولا ينبغي أن تفعله معي ولا مع غيري، فضلا عن أن تحضر شرحا آخر لغيري، فإن من سوء التعلم مزاحمة تعليم المعلم بشرح بين يديك، لأن هذا يشتت ذهنك ويجعلك في شغل عن إفادة معلمك وربما نشأ منه اضطراب عندك. يقول: انتشرت ظاهرة بين عدد من طلبة العلم وهيضع كتب العلم في السيارة وربما في شنطة السيارة على وجهه لا يليق، فهل هذا ينافي احترام العلم؟ هل هذا سبب من حرمان أسباب حرمان العلم؟ كل شيء يخل بحرمة العلم هو من أسباب الحرمان فيه، من أسباب الحرمان الإخلال بحرمة العلم، فأي شيء أخل بالحرمة فهذا يقدح في تعلم المرء ويجعله محروما، وذلك في هذه الصورة المذكورة إذا كان على وجه لا يليق. أما إذا كان على وجه لائق بأن يحتاج إليها في القراءة في السيارة أحيانا أو غير ذلك فهذا لا بأس، أما أن يرميها دون مبالاة ويجعلها عرضة للشمس في كل وقت فهذا من سوء الأدب مع الكتاب. تمام، هذه الأسئلة نكون قد أجبنا على بعضها ونجيب على بقية منها في مجالس قادمة. وفق الله الجميع، محب الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.